بعشر عدنا المعيني أرني الحقائق دون شك أو ظنوني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 29 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا مرحبا. يا مرحبا بك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم. تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية من انتقال الإنسان من هذه الدار اللي هي دار الابتلاء إلى دار الجزاء، ربنا سبحانه وتعالى وصف في سورة إبراهيم منهج أهل الإيمان، منهج الرسل والأنبياء في دعوة الناس إلى فهم الحياة وتوحيد الله عز وجل، اللي هو العلة من خلق الإنسان ووجوده، كما ورد في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذين آمنوا قالوا: إياك نعبد وإياك نستعين، وطلبوا هداية الله عز وجل، اللي هي الهداية الشرعية تكليفية أحكام العبودية: اهدنا الصراط المستقيم. فهداهم رب العالمين من خلال ما نزل في القرآن وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج، يعني قدوة للبشرية، كما كانت الأنبياء من قبل وكما كان الرسل. الذين كفروا وأعرضوا وحادوا عن الصراط وأصبحوا في الحياة بلا معنى، لأن الحياة هتعدي وجهدهم ضائع. فربنا سبحانه وتعالى يخبر أن المؤمنين الذين آمنوا بطريقة الأنبياء والمرسلين، اللي هو ربنا سماها الكلمة الطيبة، مشبهة بالشجرة الطيبة، يثبتهم الله عز وجل في الدنيا من خلال استعانتهم بالله وهم أحياء، إنهم يقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين. فيتولاهم، لأن التثبيت أن الواحد يرتكن إلى من يمكن أن ينجيه وأن يحفظه وأن يكفيه. فالله عز وجل كفيلهم، وكيلهم، يتولاهم. من عادى لي وليا، كما جاء في الحديث القدسي: فقد آذنت بالحرب. يحفظه في سمعه في بصري بسبب قربه من ربه عن طريق سلوك طريق السابقين المقربين أو طريق المقتصدين. ربنا سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. كل الكلام ده بسبب: إياك نعبد وإياك نستعين. مع الفهم العالي في فهم الحياة على حقيقتها، وفهم الفطرة، والنظر إلى كل صغيرة وكبيرة في موضعها الصحيح. هؤلاء في تثبيت في الدنيا في حياتهم واضح. طيب تثبتهم في الدنيا بعد مماتهم، تثبتهم في الدنيا وهو حي، بعد ما يموت مباشرة بينتقل إلى مكان يفضل محجوز فيه إلى أن تجتمع الخلائق في اليوم النهائي. نعم. عند النفخ في الصور، اللي هي انتقال بقى الحياة كلها إلى الدار الأخرة اللي فيها الحساب الكامل والجزاء الممتد. نعم. في الدار اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر عنها، دار القرار. أما فيما يتعلق بالدنيا فالعمل لم ينقطع بالموت. لا يظن النظام أنه مجرد ما يموت خلاص هو مش هيرجع تاني، خلاص هيفضل قاعد محبوس، مش هيرجع. لكن محبوس عشان ايه؟ تزار عمله. عمله لسه ما خلصش، كل واحد عمله يمتد الى يوم القيامه. يعني اللي كان سبب في حفظ السنه الامام البخاري مثلا، عمله ممتد الى اخر يوم في هذه الدار، الحياة الدنيا. هو في قبره العداد شغال له. سبحان الله. فأول ما ينتقل إلى الدار البرزخية اللي هيقعد فيها، يبدأ السؤال المؤقت. السؤال اللي هيسأل فيه عما فعل في الدنيا كسؤال ابتلاء آخر. نعم. فالناس تفتن في قبورها، أي تسأل عما فعلت. فالسؤال اللي هم بيسألوا عنه لمن كان على منهاج النبوة، ربنا سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الإيه؟ الثابت في الحياة الدنيا. وفي الحياة الدنيا مدة مكسهم في الحياة الدنيا لغاية ما ينتقلوا الآخرة. فيبقى المقصود بالحياة الدنيا هو في البرزخ. لا، تاني الوقت هو لسه الحياة الدنيا تنتهي امتى؟ الحياة الدنيا بموت الشخص؟ لا، الكل. ولا؟ انا بتكلم عن الحياة الدنيا ككل. ككل. ككل. ككل هتنتهي يوم القيامة. يوم القيامة. طب حياة الشخص هو لسه في الدنيا حتى لو في البرزخ. في جانب غيبي من الدنيا. جانب غيبي. نعم. تضحك كده. تضحك. فالجانب الغيبي موجود في البرزخ. نعم. والبرزخ ده الله أعلم أنه هو في قبره، وقبره اللي قبر فيه لا يعني بقاؤه في مكان معين متحدد بمقاييس الدنيا. لا، المكان اللي ندفن فيه أو توضع فيه حتى لو في البحر، خلاص هو في مكان معد مخصوص في جانب غيبي، حتى لو السمك أكل. تمام. لأن هو مقاييس الإيه؟ الغيبيات. الغيبيات. نعم. مقاييس الآخرة. وإن كان لسه متعلق بالحياة الإيه؟ الدنيا. لأن العمل لسه بيتوافد عليه أو الوزر بيتوافد عليه. فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا هنا الرسول فسرها ببقى ده حديث نبوي، يعني ده وحي. بيقول ايه؟ حديث البخاري، من حديث اللي رواه البخاري من حديث البراء بن عازب، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اذا سئل في القبر شهد قال لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نعم. فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. وكل الروايات اللي وردت تقريبا على هذا، يعني مثلا حديث انس. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم، قال: فياتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، اللي هو الرسول بتاعك يعني محمد عليه الصلاه والسلام. قال: فاما المؤمن فيقول: اشهد انه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. يعني كل واحد لو أطاع هيبقى مكانه في الجنة إيه، ولو عصى هيبقى مكانه في النار إيه. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. نعم، مكانه في النار ومكانه في الجنة. وأيضا الإمام أحمد روى من حديث جابر بن عبد الله روى في فتنة القبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. تبتلى فين؟ في قبورها. الابتلاء هنا ابتلاء قصد منه السؤال مش الابتلاء بمعنى اكتساب عمل. نعم. سؤال لإكرام المؤمن وتثبيته وإهانة الكافر. نعم. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله وعبده. نعم. فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه أبدلك بمقعدك الذي تراه من النار مقعدك الذي ترى من الجنة. نعم. فيراهما كليهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له أسكن مكانك يعني. وأما المنافق فيقول فيقعد فأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقول أو فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه مقعدك من النار. نعم. يقول جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد في القبر على ما مات المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. نعم. وورد برضو روايات كثيرة أحاديث كثيرة يعني في مثلا زي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان رجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذه فيقال فلان فيقولون مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل السماء اللي فيها ربنا اللي هو العرش يعني. وإذا كان رجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكل أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم أعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذه فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر. نعم. بعد كده بقى يبتلى في قبره فيقال له مثل ما قيل اللي هو من ربك وما دينك دينك وما الرجل الذي بعث فيكم. الحديث زي ما انت شفت كلها احاديث صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من ردها فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش واحد يقول لك ايه والله يا عم احنا بنروح القبر ما بنشوفش ومش عارف ايه والاشياء ديت الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا يا اخوانا يعني وفسر بقى الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما فيش بعد كلام النبي تعقيب الرسول هو قال الآية المراد بها ما يحدث من سؤال القبر والأحاديث كثيرة بس أنا مش عايز عشان نخرج من التفسير إن احنا نتكلم على كل حديث نعم لكن هي صحيحة وثابتة وفي الصحيح وإن الإنسان يبتلى في قبره نعم في فتنة القبر يسأل من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيه كل واحد يسأل هذا السؤال من يوم ربنا خلق الدنيا لغاية نهايتها نهايتها بقى يبدأ بقى الحساب من جديد اللي هو بعد القيام من الأموات لأن لازم كل يجتمع تحت الأرض نعم كل الناس نعم ربنا قال منها خلقناكم فيطلعوا أحياء وفيها نعيدكم ينزلوا تحت الأرض كلهم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الطارة الأخرى دي بقى اللي هيطلع فيها اكتمال تواجد الروح مع البدن اكتمالا تاما بحيث لا تنفصل الروح عن الجسد لا في ممات ولا في نوم لأن النوم نفسه موتى. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن الموت كما ينام الشخص. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. التوفي واحد فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الأجل المسمى اللي هو النهاية، خط النهاية بتاع كله عند النفخ في الصور وموت الناس ثم النفخ مرة أخرى فالبعث بالقبور ثم إذا هم قيام ينظرون. نعم. هذا ما أخبر رب العزة والجلال به. ثم قال الله تبارك وتعالى في شأن من لم يمتثل لطاعة ربه. هذا ما ذكر الله تبارك وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفين وفي الآخرة. يبقى المقصود بها عذاب القبر. وفي الآخرة حيثبتهم ربنا سبحانه وتعالى عند الايه؟ السؤال. نعم. لا يفزع. إما ينجيه أصلا من الحساب أو عند الحساب يستر عليه يبقى مطمئن. نعم. ولا يفضح على رؤوس الأشهاد لو أخطأ. قال ويضل الله الظالمين. ليه؟ لأن يتخبطوا ما عرفش يجاوبوا. ويضل الله الظالمين وهم أحياء لما ضلوا على الطريق وزاغوا لما ظلموا ولما ظلم أزاغ الله قلوبهم وأضلهم. نعم. فتشمل كل. وعند اللقاء يكذبون على ربهم من ضلالهم لما حاسبوا عملتوا كذا ولا ما حصلش ينكروا قدام ربنا. يبقى يضل الله الظالمين تشمل هذه الثلاثة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما يشاء كلمة ويفعل الله ما يشاء أي يمضي القدر. يمضي القدر يعني اللي كتبه في اللوح هو اللي بيتم، كل واحد يتحمل نتيجة فعله. يبقى تحمل نتيجة فعله وأصبح مدانا مقرا بذنبه معترفا بذنبه أمام ربه. والمؤمن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بفضله وظهرت رحمة الله به. نعم. وأحس بنعمة الله عز وجل عليه إذ نجاه. وكلاهما يمضيان إلى قدر الله اللي هو هترجع بقى إلى الركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ليه أخر القدر؟ إن النهاية كلها هيرجعوا للقدر. اعملوا فكل ميسر. فلا حد يقول يا رب انت جبطني وبالرغم من كده يمضي قدر الله تبارك وتعالى. نعم. فده سر ربنا في اظهار الخلائق واثار اسمائه وصفاته. ويفعل الله ايه؟ ما يشاء. ما يشاء. يثبت تثبيتا، فالمثبت من اسماء الله المقيده. والتثبيت وصف فعل. والتثبيت وصف فعل. ويضل الله الظالم، احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ضل اضل اضلالا وصف فعله. دي من الناحيه الكونيه. دي خلي بالك ان الفعل هنا رباعي. اضل اضلالا فهو المضل للكافرين. لكن مش من ليش من ضل ضل لا تكون في حق الله تبارك وتعالى بفعل لازم. ودي منفية عن الله. لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. ويفعل الله ما يشاء. فعل فعلا، الفعل وصف فعله سبحانه وتعالى. اي هو متعلق بالمشي مش كده؟ انما شاء هي نفسها يفعل. نعم. لأن الفعل متعلق بالإيه؟ بالمشيئة. هذه الفعل متعلق بالمشيئة. وصف الفعل متعلق بالمشيئة. فعل متعلق بالمشيئة والزمن. نعم. فعال لما يريد. الفعال. الفعال لما يريد. ما يشاء طبعا شاء. الشاء ليس من أسمائه والمشيئة وصف ذاته. نعم. طيب الآية طبعا شاهد برضه لتوحيد العبادة رب العزة والجلال. نعم. يعني القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذكر الله تبارك وتعالى نموذج من اللي ضل في هذه الحياة. فقال ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ربنا أنعم عليهم وداهم الخير والمكانة والحظوة في أهل مكة، وهم بدلوا نعمة الله إيه؟ كفرا. كفرا. وأحلوا قومهم دار البوار، يعني كلمة أحلوا يعني جاية من من المكان المحل. نعم. محل والترحال. هم خدوهم حطوهم في مكان بقت بالنسبة لهم دار الإيه؟ البوار. يعني أضلوا أقوامهم. أضلوا أقوامهم وألجأوهم إلى دار البوار. دار البوار هنا المكان اللي ماتوا فيه على كفره. فهيبقى موت الكثير من أهل مكة في غزوة بدر واجتماعهم في القليب هي دار الإيه؟ البوار. أحلوا قومهم دار الإيه؟ البوار. المكان اللي مات فيه ناس من المشركين في أحد أحلوا قومهم دار الإيه؟ البوار. لكن في ناس كتير من اللي شاركوا في بدر وشاركوا في أحد أحلوا قومهم دار القرار ودخلوا الجنة. نعم. كلهم أسلموا. كانوا بيقولوها في مين؟ في بعض الناس بعينهم. نعم. زي مثلا ابن عباس بيذكر في هذه الآية ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قال ده الكفار أهل مكة. وقال أيضا هو جبل بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب حاربوا النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام ولحقوا بالروم. لحقوا بالإيه؟ بالروم. فلما لحقوا بالروم ماتوا على إيه؟ الكفر والنصرانية يعني، وإن كان يشمل كل الكفار وأحلوا قومهم دار الإيه؟ البوار. ثم قال الله تبارك وتعالى وجعلوا لله أندادا جهنم يصلونها وبئس الإيه؟ القرار. وأحلوا قومهم دار البوار. دار البوار طبعا اللي هي جهنم وبئس المصير، وابتداءها طبعا من موت الإنسان عندما يرى مقعده من النار. لكن القرار الدائم والبقاء الدائم في دار القرار اللي هي سيعذب فيها الإنسان اللي هي جهنم يعني. نعم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. أندادا المقصود بها طبعا التوجه إلى غير الله تبارك وتعالى من خلال اتخاذ اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. والآية عامة أيضا في كل من دعا غير الله تبارك وتعالى أو وصفه بأوصاف الغني بذاته وتوجه إليه على أنه يتصرف في أمور الكون أو له منزلة وحظوة عند ربه في عالم الغيب يتوجه إلى ربه بقضب متصرف ولا أقطاب ولا غير ذلك من وثنيات وشركيات الصوفية. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن إيه؟ عن سبيله. لأن هذا المعتقد على نفس معتقد المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ده بالنسبة للمشركين اللي هم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وبالنسبة للجاهلين من الصوفية فهؤلاء أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، قد يعذروا بالجهل أو يحاسبوا على السبب في جهلهم. نعم. ثم قال رب العزة والجلال قل لعبادي الذين آمنوا اللي هم اتبعوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا قصة الحياة وآمنوا بالله وطلبوا العبادة والاستعانة لله عز وجل. يعبد ربنا ازاي؟ يقيم الصلاة، ينفذ أوامر ربنا فيما يتعلق بالصلاة كل يوم. نعم. والصلاح بينها لهم النبي عليه الصلاة، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أي يؤدون زكاة المال أو الصدقات زي ما كانوا في مكة قبل أن تفرض الزكاة. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، مش هتشتري في المقابل ولا هتلاقي في حاجة تفتدي بها، فتقدم ما جمعته فداء للموقف اللي انت فيه والعذاب اللي حيراه الشخص لو خالف. نعم. ولا خلال يعني لا مصادقة ولا مصاحبة، لا في بيع ولا في ايه، في الشراء. ان ممكن واحد في من خلال الصداقة يقول لك طب يعني مشيها لي والفلوس عندي، او عشان احنا اصحاب تجاوز عن كذا وكذا، ما فيش الكلام ده هناك. نعم. لا تنفع الشفاعة عند الله إلا بإذنه، ولازم يكون الشافع والمشفوع فيه على التوحيد وياخد إذن بنوعية الشفاعة كمان. إذن للشافع وإذن المشفوع فيه وإذن بنوعية الشفاعة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. طبعا رزقهم، احنا اظن ما فيش فينا في الاسماء والصفات غير وجعلوا لله اندادا. نفي الانداد عن الله تبارك وتعالى دي من الوصف المنفي عن الله. لا ند له ولا شريك له. نعم. وينفق مما رزقناهم، رزق الرزق وصف فعله، الإرزاق وصف فعله، رزق رزقا وإرزاقا يعني. نعم. يبقى ده وصف فعل، والرازق اسم مطلق في الدلالة الحسنى من أسماء الحسنى، إن الله المستعر القابض البسط الرازق. والرزاق ورد في القرآن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سواء بصيغة اسم الفاعل أو المبالغة من اسم الفاعل على صيغ المبالغة. فالرازق والرزاق اسمان ثابتان بنص القرآن والسنة. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ولا خلال كده أظن الصورة واضحة. ودي شهادة توحيد العباد. نعم. والآية اللي قبلها شهادة توحيد العباد والتدبير الشرعي أيضا اللي هو الهداية الشرعية. كل ده من الهداية الشرعية اللي ربنا أمر بها، بحيث ان اي مخالفة تبقى مخالفة هداية شرعية. اللي هيعمل اي شيء مخالفة هداية شرعية يتحمل فيها الايه المسؤولية. نعم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى نعمه على اعتبار الابتلاء الايه الحادث لعباده من جهة رد الامر الى ان كل شيء باسمه سبحانه وتعالى هو الغني عن خلقه، وإن يعني عبدتم فهو لكم، لم تعبدوا وخالفتم فهو عليكم. فالإنسان بيتحمل المسؤولية إيه كاملة. فذكر الله عز وجل أصل الخليقة. دايما الآيات اللي بتيجي تتعلق بالربوبية بتيجي توضح إزاي إن ملكية الأشياء مردها إلى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة العامة والرحمة الخاصة والأشياء دي كلها، عشان وليه سخر لكم الحاجات دي وسخر لكم الأشياء دي. يعني الآيات اللي بتتكلم في توحيد الربوبية هي دي اللي بتوضح الحكم العليا في الحياة. بسم الله. معنى معنى أن الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل الكلام ده باسم مين؟ بسم الله عز وجل. هو اللي عملها؟ هو اللي صنعها، هو اللي خلقها، هو اللي بيدبر امرها تدبيرا كونيا حتى وقتكم هذا والى يوم القيامه والى انتهاء الدنيا. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار, الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لظلوم كفار. فالآيات دي تزلزل القلوب زلزالا. ليه؟ لأن العاقل لما ينظر الأشياء ويشوف السؤال بليه ليه هو الإنسان المسود اللي ينتفع من الأشياء حوله ولا نفع منه؟ نعم. أحيانا الناس بتنسى, لكن لما يقعد مع لحظة الصدق يقعد مع نفسه يقول اشمعنى أنا اللي أزرع وأكل, الحيوان يتربى وأذبحه, أنا اللي أتحكم في كل حاجة وأبقى مهيمن عليه, الشمس طالعة كل يوم بالطريقة دي عشان مين؟ من المنتفع؟ صحيح. القمر طالع منازل كده كل يوم, جمال الليل, هدوء النجوم, ليه؟ ليه الكلام ده كله؟ ليه الواحد بيتحكم في كل الأشياء من حوله ولا فائدة منه؟ طب أنا بعملهم إيه؟ وأنا هفضل على كده على طول؟ فيقعد يسأل فتجد الفطرة عايزة إجابة. نعم. لكن انشغال الإنسان كل شوية بطعامه وشرابه بنسيه, لأن هو دايما لما يكون جعان ما بيسألش السؤال ده. صح كده؟ مفيش حد جعان هيقعد يسأل أسئلة وجودية. بعد ما بيفطر بيقعد لحظات كده بينه وبين نفسه, هو رايح يشتغل عشان إيه؟ هو كل يوم كده؟ فيجي لحظات وقت الإيه؟ الصباح بعد الفطار. يعني خلاص شبع لسه صاحي من النوم بقى وبعد الغداء بعد ما ياكل قبل ما ينام, والله تعبت ليه؟ قاعد بيشتغل ليه؟ فتيجي الايه النقطه دي. فلما يجي الليل وهو ماشي بقى من العصر للمغرب وهو ماشي كده لوحده او قاعد مع نفسه, احنا بنعمل ايه؟ احنا عايشين في الدنيا ليه؟ لما يجي وقت النوم والدنيا تضلم, زمان في الهدوء تلاقي قاعد مع نفسه كده, مجال التفكير مفتوح. نعم. مجال التفكير مفتوح على مدار السنين الماضيه في مساله الفطره, ان الناس طبيعي الوقت مثلا هو موش فاضي علشان يفكر التفكير ده, مش سايب لنفسه فرصه يفكر, او الناس الشيطان مش سايبهم. الممثلين شغالين عليه 24 ساعه في التماثيل, اقلب على الفيلمين, هات البتاع دي, هات التمثيليه دي, هات ما اعرفش ايه, لا ده حصل كذا, لا ده احدث كذا, والعالم كله مجموع بين يديه من خلال هذه الشاشه المسماه بالتلفاز. فما فيش فرصه يفكر, فعايش بقى زي ما يكون حيوان داير في ساقيه. واحد بيضربه كل ما يعني يركن شويه كده ايه يريح فيها شويه. نعم. وده من شده عقاب الله تبارك وتعالى على الناس ان يبقوا في هذه الحاله. ويوم ما يحاول يريح شويه يقول لك اما اروح البر او اروح فين؟ البحر. نطلع نصيفنا شويه. فيروح في التصيف يزداد سوء وتعطش الى تضييع الاوقات والانحراف عن سواء السبيل. حفلات وشهوات وحاجات او حتى في الغرب يقول لك انت بتضيع وقتك في ايه؟ فمساله تضييع الوقت اللي هو الاستمتاع والتلذذ بالحياه بدون ما يفكر هو موجود ليه؟ يعني غارق في شهواتي 24 ساعه, وخصوصا فيما يتعلق بالناحيه الجنسيه الخاصه بالبنات والشهوات وكده, سواء كان بنت او ولد. يعني سبحان الله يا اخي, انما يقعد مع نفسه يفكر هو ليه؟ دي نعمة. دي في حد ذاتها نعمة, لأن دايما بتبقى سبب إيه؟ هداية. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يخاطب العقلاء عندما يسمعون مثل هذه الآيات اللي نزلت, وهم كانوا في العرب هناك بيقعدوا فترة طويلة بينهم وبين نفسهم فيفكروا في مثل هذا الكلام, والكلام سهل يتحفظ بسرعة. يعني مش صعب ولا حاجة. الله الذي خلق السماوات والأرض، فيبدأ يسمع السماوات والأرض واحد خلقها اسمه الله. الله الذي خلق السماوات والأرض وخلقكم. فهز دماغه كده، فيه وأنزل من السماء ماء. ماء ده بقول صحيح، في ماء بتنزل من السماء شايفينه قدام عيني، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه الفطرة. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار. ده كل حاجة من ديت فيها تساؤلات لو الإنسان قاعد يفكر فيها مش هيخلص. أي ما هو حتى نظام التسخير نفسه، تسخير النهر، شوف النهر اهو، ربنا بيقول سخر لنا النهر. النهر النيل بيجي لنا منين؟ من شمال، من جنوب افريقيا، من جنوب افريقيا واثيوبيا، واثيوبيا المنطقه المرتفعه اللي هناك، فبينزل النهر يمشي، هو ماشي كده سخر. الناس عايزه توقف المراكب الايه؟ السير وتعمل سد تقطع الميه. نعم. هم دلوقتي بالامر الكون ربنا سخر الايه؟ الانهار. وسخر لكم الانهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. نعم. والشمس والقمر كمان، فهم ما كانوش متصورين، هم مؤمنين ان في اله، بس يعني تخيل مثلا واحد ملحد وقعد بيفكر في المساله دي. انت بتخاطب فيه الفطره، الفطره هي كده، الفطره اللي هي الخلق. نعم. طبيعة الإنسان ووضعه اللي ربنا خلقه، خلقه على كده. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه مما يناسبه. ليس على الإطلاق. بمعنى إيه؟ إن الآية دي تحمل على قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. اللي ان كل انسان يشاء شيء يبقى لو انت اردت شيء يبقى لن يتحقق الا بمشيئة الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. فلازم في الدنيا تتعلق الامور بالمشيئه، لانه مش كل واحد بيتمناه بيلاقيه. صحيح. واحد مثلا عايز يبقى وزير، تخيل كل الناس عايزه تبقى وزراء. هيحكموا مين بقى؟ هيحكموا مين بقى؟ يبقى اتاكم من كل ما سالتموه مما يناسبكم. واتاكم من كل ما سالتموه إذا دعوتموه طلبتم منه. إنما على الإطلاق الكلام ده مش موجود إلا في الجنة بس. نعم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فكل ما تسأل أو تتمنى تجد، إنما في الدنيا لا، مش ده اللي بيحصل. لأن لو كانت تحمل على هذا المعنى اللي يتضمن الدلالة على موضع آخر كابتلاء لأهل العلم في ان يكشفوا المعنى ده، ما هو لو واحد ما يا شيخ الوقتي ربنا بيقول، تخيل واحد بيسأل يعني وآتاكم من كل ما سألتموه. طيب انا عايز الوقت ده قصر، وعايز اجوز العيال، وكل عيل يبقى له مليونين ثلاثة في البنك، وعايز ما اعرفش ايه، يا رب اديني. استنى ما فيش اجابة. نعم. اخد بالك ازاي؟ هيقول اهو الكلام بتاعكم ما حصلش. لا، وآتاكم من كل ما سألتموه مما يناسبكم لإقامة الحياة في دار الابتلاء. نعم. لتحقيق العلة من دار وجودك في دار الابتلاء. أعطاك ما يكفي لاسترعائك واستخلافك وتكريمك وتسويدك على غيرك بحيث تنفذ أمر الله فيما أعطاك. يبقى اتاكم من كل ما سالتموه لتحقيق معنى الحكمه في الابتلاء. نعم. اتضحت؟ حتى وإن لم يعطك الحق سبحانه وتعالى إلا بدنك، فاسترعاك على بدنك واستخلفك على جسدك، فالله استخلف الخلائق، أدنى واحد المستخلف على بدنه، وأكبر واحد المستخلف على الأرض والعالم اللي احنا عايشين فيه بأسره. نعم. يكون بقى ملك هيمن على الشرق والغرب والشمال والجنوب. دارت استخلاف واسع. دارت استخلاف واسع. يبقى وآتاكم من كل ما سألتموه، ما سألتموه لكي تحققوا هذه المعاني السابقة في التسخير. ان انت انسان مكرم، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا ايه؟ تفضيلا. تفضيلا. فان انت ادركت ذلك وعلمت ان الملك لله لا لك، وانها باسم الله لا باسمك، فاطعت ربك ونفذت امره ووحدته في عبادته وقلت اياك نعبد واياك نستعين وسرت على الصراط المستقيم والتزمت بشريعة رب العالمين فيما أعطاك للأحكام التكليفية أحكام العبودية، نعم، يبقى أنت في هذه الحالة أدركت معنى الحياة ولذة الحياة، وربنا ادالك كل ما تتمناه. إزاي يعني ادالك كل ما تتمناه؟ ما خلاص الدنيا كده، أنت نجحت فيه، أنت نجحت وفهمت حقيقة الحياة. تفرق بقى لو ادالك الدنيا كلها باللي فيها وبقت في إيدك، نعم، واموال الدنيا كلها وانت فاهمها ان دي دار ابتلاء وامتحان ودي بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اتضحت؟ نعم. واتاكم من كل ما سالتموه هيبقى جزاء لما نجحتم فيه في هذه الايه؟ الحياه، ان يديك ما تشاء في الجنه لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. يعني رابط الايات دي مع بعض يوضح الحكم. لأن ممكن واحد يفسر التفسير الخاص بمعنى الكلمة فقط. لا، هو انت بتتكلم عن منهج. منهج ماشي في القرآن كله. المنهج ده ربنا وضح أساسه في فاتحة الكتاب. فجاء القرآن لتفصيل السبع المثاني والقرآن العظيم. القرآن العظيم جاء تفسيرا لهذه السبع المثاني اللي مختصر الدين، مختصر الحياة، مختصر الحكمة، مختصر التوحيد، مختصر المنهج اللي يمشي عليه كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. نعم. لخصه الحق سبحانه وتعالى لنا في فاتحة الكتاب وأوجبه علينا في الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عشان نقدر نتذكر هذه المعاني، فكر فيها وانت بتقرأ في القرآن تلاقي الرابط موجود ومتصل على طول. نعم. فذكر الله هذه الآيات لربط الإيه؟ المعاني. فقال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي في تسخير الأشياء لكم لابتلائكم. نعم. واسترعائكم واستئمانكم واستخلافكم. إزاي إن أنت مسود مكرم؟ عد بقى، البحر كله عشانك، والفلك بيمشي في البحر عشانك، الأرض مدها وبسطها عشانك، الجبال أرساها عشانك، السماء رفعها عشانك، من أجلك. الشمس والقمر بتطور من أجلك. مش دي كلها نعم؟ تخيل لو واحدة تخلفت، هتعرف يعني إيه قيمة النعمة اللي أنت فيها. بعدين الكمال في قوانين الطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها، بحيث مثلا ان الفلك تجري في البحر والنهر يأتي ازاي والامطار والعملية. ما اقول لك انت عايز تعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى. اعمل سد اثيوبيا. صحيح. سد النهضة بتاع اثيوبيا عقن على المصريين كلهم. صحيح. فلو دخلنا بقى في انقطاع الماء، الناس هتعرف المعنى، قيمة معنى ان كانت النعمة عندهم. النعمة كانت عاملة ازاي؟ صحيح. طيب عايز تعرف قيمة الجبال اللي انت قاعد بتلف عليها حوالي منها وماشي في الطريق وساكن في وسطها وعليها وقاعد تستمتع بالمناظر، خلي الجبل بس يتهز هزة بسيطة كده ويعمل زلزال ولا يطلع منه بركان. شوف حاجة. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف الشمس لو قربت شوية كده والدنيا بقت حر، تخيل لو ان القمر او الشمس ربنا ادالك آية مثلا في ان يحصل فيه كسوف كامل للشمس، نعم، خسوف للقمر، ايه اللي هيحصل لو فضلت الامور كده مستمر؟ ده بس انذارات يعني. تخيل لو ان الارض ما بتطلعش، ما هو ربنا لما ارسل الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات عشان فرعون يتعظ ويشعر بنعمه ربنا سبحانه وتعالى. الناس كلها حست بالضيقه وراحوا لايه؟ لموسى، ادعو لنا ربك بما عهد عندك ان كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما ربنا يكشف الرزق يكفر. يكشف الايه؟ الغمه يعني، الرجز يكفر. فربنا بيقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. يبقى نعمه ربنا اللي ذكرها في الايات بعد قضيه التسخير واتاكم من كل ما سالتموه، المقصود بذلك ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا ما يناسب تحقيق العله من خلقنا في ظرف الابتلاء. فسود الانسان واداله معنى الانساني. ان ضيعها وكفر بها وكفر بنعمه الله تبارك وتعالى فلا يستحق ان يكون في رتبه الحيوان. اولئك كالانعام بل هم ايه؟ اضل. فلا يدخل في وصف الانساني. فالحديث عن الانسانين يدخلوا اناس كالانعام بل هم اضل على مستوى اهل الايمان، نقول له استنى، ده عايز يخلط الامور ببعض، فانت كده بتضلل الناس. لا يمكن ان نجمع بين اتباع الانبياء اللي امنوا انه لا اله الا الله ولا معبود بحق سواه مع من كفر بالله وعانده واستمر في كفره واراد ان يضلل الناس ويقول لهم احنا كنا بشر. الحته دي جامده يعني، مش سهله، لانهم بيلعبوا على هذا، استغلوا جهل الناس باسم الايه؟ الانسان. نقول لا، الانسان انسان حتى يعلم الحق ويهتدي. اما ان يصر وهو يعلم ان ما جاء به نبي الله حق فيكفر بنبي الله وبانبياء الله السابقين لكفره برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ده مش انسان ابدا. انسان لا يكون انسانا سجدت له الملائكة إلا لطاعته لربه. نعم. أما من جهة أنه هو إنسان وخلاص، لك أنا أحب الإنسان إنسانا بغض النظر عما هو عليه، ده مضلل زنديق. أو أحب له الخير، نعم، أحب له الهداية، نعم، لكن أحبه وأحب ذاته، أحب ذاته إيه؟ ذاته تطلع ربنا سبحانه وتعالى. واحد مش عايز الخير لنفسه. واحد مش عايز الخير لنفسه، لا يريد الخير لنفسه. نعم. وهو معاند ويعلم الحق فين ويحيد عنه، جاحد. وربنا قال في الكتاب الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لكن اللي عنده استعداد ان يصل معك الى الحق فهذا هو الانسان. ما هو مش كل الكفار دول على درايه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه حق. لكن لو عرض عليهم وقال لك أنا عندي استعداد لو تأكدت أنه هو رسول وأن ما جاء به أفضل مما جاء عندي فأنا معه، احنا حقك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نعم. طب نرجع كده لل الأسماء والصفات. الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق خلقا فهو الإيه؟ الخالق. والخلاق اثنين اسمين ربنا، بس واحد اسم الفاعل والثاني صيغة مبالغة. وأنزل من السماء، أنزل إنزالا، فالإنزال وصف فعله، ومن والمنزل من أسماء المقيدة. فمش كده برضه؟ المنزل ايوه من الاسماء. اه وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج فهو مخرج، المخرج من أسماء الله المقيدة. نعم. والإخراج يبقى إخراج الثمرات يعني وصف فعلي. طيب، من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سخر التسخير وصف فعلي، والمسخر ليس من أسمائه، لم يرد توقيفا لا في الكتاب ولا في السنة. وفي البحر بأمره، الأمر هنا الأمر الكوني، والآيات شاهدة لتوحيد الربوبية. نعم. الأمر وصف الله تبارك وتعالى، والاسم هيبقى الآمر، والآمر ليس من أسماء الله الحسنى. أمر أمرا، فالله عز وجل سخر بالأمر الكوني بخلاف نعم. الأمر الشرعي. الأمر الشرعي افعل كذا ولا تفعل كذا. وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. سبحان الله، قضية التسخير في المخلوقات نعم. تظهر، وإن كان الكلام ده محتاج يعني نوع من البسط والشرح، يعني التسخير بتظهر من خلال ترابط الأسباب. لأن الحياة عبارة عن أسباب أو علل، علل السبب يؤدي النتيجة. تمام. النتيجة تنقلب لسبب يؤدي النتيجة، والنتيجة تنقلب لسبب يؤدي النتيجة. زي البذرة سبب، الشجرة أو النبتة نتيجة. والنتيجة بتاع النبتة دي هي سبب للثمرة. تماشي على طول كده. نعم. اسمها علة ومعلول، والمعلول يبقى علة ويؤدي المعلول، ما بيسموها في الفلسفة كده يعني. طب العلل ديت او الاسباب دي رتب الله تبارك وتعالى خلقها على ترابطها. ان انت لو حصلت على السبب ربنا يخلي لك النتيجه، ليس الزام لكن تسخيرا لقيام معنى الايه، الابتلاء. نعم. فكل سبب او كل نتيجه مرده الى قضاء الله وقدره. طب والتسخير لابتلاء العباد بحكمته سبحانه وتعالى وبيان حكمه فيه. فأصبح قضية التسخير يعني سخر لكم الليل والنهار. لازم الأول تعاقب الشمس والإيه والقمر. والقمر. ولما يجي الليل يحصل إيه، ولما يجي النهار يحصل إيه. نعم. طيب. وآتاكم الإتيان وصف فعله، والمؤتي ليس من أسماء. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم في الدكتور، جزاك الله كل خير. ربنا يجعل العمل الله يحفظك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واجعل سبيل